إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسلف رجل من بني إسرائيل من رجل 1000 دينار إلى أجل مسمى، فقال له الرجل: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بوكيل. قال: كفى بالله وكيلا. قال له: صدقت. وأعطاه 1000 دينار إلى الأجل الذي ضربوه معا. وانطلق الرجل بال1000 دينار لتاجر في البحر. فلما جاء موعد الأجل وموعد السداد، وكان بين الداب والمدين بحرا، هبت ريح عاصف، والتمس المدين مركبا ليصل إلى صاحبه فعجز، إذ ارتفعت حركة الملاحة بسبب الأمواج وبسبب الريح العتيدة. فرفع الرجل أي المدين رأسه إلى السماء وقال: رب جعلتك كفيلا ووكيلا. يعني ماذا يقول الرجل؟ فأخذ خشبة فنقرها ووضع في هذه النقرة كيسا فيه 1000 دينار ورسالة منه إلى صاحبه أنه الذي منعني أن آتي في الموعد المعلوم هو كذا وكذا، ثم زجج عليها يعني مصمر على الكيس، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: ربي إني استودعتكها، ورماها في البحر، فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. وعلى الشاطئ الآخر كان يقف الرجل صاحب المال ينتظر صاحبه على الموعد المعلوم، فلم يجد مركبا لكنه وجد خشبة واقفة أمامه تتأرجح ولا تذهب مع الأمواج، فقال في نفسه بعدما يأس من صاحبه: قال: آخذها أستدفئ بها أنا وعيالي. فلما أخذها وذهب بها إلى البيت ونقرها وقع منها الكيس، فتح الكيس فقرأ الرسالة وعرف صاحبه عجزا أن يجد مركبا ذلك. والرجل المدين يلتمس مركبا ليؤدي دينه، ثم إنه بعد مدة وجد مركبا فأخذ 1000 دينار أخرى وذهب إلى صاحبه وقال: والله ما منعني أن آتيك في الموعد المعلوم إلا أنني لم أجد مركبا، فخذ دينك. فقال له الرجل: هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال له: سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب. فقال له: اذهب راشدا فقد أدى عنك وكيلا. في رواية ابن حبان لهذا الحديث قال أبو هريرة: فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه. هذه قصة من قصص بني إسرائيل الصحيح. والإسرائيليات إذا أطلقت هذه الكلمة فيغلب على ظن كثير من الناس أنها تساوي المكذوبات، لك هذه الإسرائيليات يعني مكذوبات. والصحيح أن الأمر يحتاج إلى تفصيل. فهناك إسرائيليات صحيحة كمثل هذا الحديث، وكحديث موسى وملك الموت، وكحديث جريج الراهب صاحب جريج، وكحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وكحديث الأبرص والأقرع والأعمى. في أحاديث كثيرة، وهذه صحت بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الإسرائيليات يحتج بها ويحتج بالمعاني التي فيها، كما سننزع من هذه القصة عدة معاني. وهناك نوع آخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا حدثنا بنو إسرائيل فوجدنا كلامهم موافقا لما عليه شرعنا وديننا فلا بأس أن نحتج به، كمثلا إذا احتججنا على حقارة الدنيا وأن الذين يتنازعون الدنيا فيما بينهم كالكلاب يتنازعون الجيفة، فلا مانع مثلا أن نروي أن عيسى عليه السلام استحره رجل وقال: ذرني أسير معك. كان عيسى عليه السلام توجه في سفر فقال: ذرني أسافر معك. فكان معه ثلاثة أغلفة، فأعطى الرجل رغيفا وأكل هو رغيفا وبقي رغيف، فهذا الرجل سرق الرغيف وأكله. فجاء عيسى عليه السلام فقال: أين الرغيف؟ قال: ما أدري. فسكت عنه حتى إذا وصلوا إلى نهر فعبروا النهر على الماء هما الاثنين. فلما وصل إلى الشاطئ الآخر قال له عيسى عليه السلام: بالذي حملنا على الماء بلا مركب من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. فالمهم مضوا في الطريق فوجدوا جديا مشويا خاص، فعيسى عليه السلام أمر بإذن الله وأمره أن يقوم مشوي، يقوم ويقف كده، فقام وقف ورجعت إليه الروح. قال: بالذي رد الروح إلى هذا الجدي المشوي من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري. مشي فوجد جبلا من الذهب فقال: هذا سنقسمه ثلاثة أجزاء، هذا الجزء لي وهذا الجزء لك وهذا الجزء لصاحب الرغيف. قال: أنا صاحب الرغيف. قال: خذه كله. والرجل جلس ومعه جبل من الذهب. مضى عيسى عليه السلام إلى الحواريين، هو راجع هو الحواريين، وجد ثلاثة مقتولين بجانب هذا الجبل منهم صاحب الرغيف. ما الذي جرى؟ والرجل جالس بجانب جبل الذهب، أتى لصان أو قاطعان طريق فحاول أن يقتلان ليأخذ الجبل. قالوا: لماذا تقتلون؟ خلاص نقسم الجبل ثلاثة أجزاء، أنت تلت وأنا تلت وده تلت. طيب واحد يروح يجيب لنا الغداء. قال: أنا أذهب، اللي هو إيه اللي كان رفيق عيسى عليه السلام، قال: أنا أذهب آتيكم بالغداء من السوق. هو راح السوق قال: يعني اللصوص دول يعني هياخدوا الجبل مني، أنا أحط لهم في الأكل سم ياكلوه يموتوا وأخذ أنا الجبل. وطبعا اللصوص دول كانوا اثنين أصدقاء تواصل فيما بينهم. قال لك وده يطلع ايه؟ هو يجي من السوق اول ما يجي على طول نضربه على طول، او نستقبله بالضرب نقتله ونقسم احنا الايه الجبل بيننا احنا الاثنين. وفعلا لما جاء الرجل من السوق استقبلاه فضرباه فقتلاه، ثم جلس ياكلان فلحق به. ليه؟ لان الاكل كان محشور سما. فعيسى عليه السلام ورجع على الحواريين قال هذه هي الدنيا، يتقاتلون على ظهرها، ويقطع بعضهم ارحام بعض، ويتعدى بعضهم على بعض في اكل الميراث وما اشبه ذلك، ويموت الكل وينزل تحت الارض وما اختلفوا عليه باق يورث الى ان يرث الله الارض من عليه. ماشي، يعني قصة كهذه القصة لا مانع من الاحتجاج بها. ليه؟ لأنها تتوافق على أي حال مع الأصول العامة عندنا والنصوص الكثيرة التي يعني تذم الدنيا وتحقر الدنيا. أيضا ذكر أبو الشيخ الأصبهاني في بعض كتبه أن رجلا كان يجالس سليمان عليه السلام، وكان صديقا له، وكان ملك الموت عليه السلام يأتي الناس عيانا كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة. فدخل ملك الموت عليه السلام مرة فلحظ الرجل، لحظه أي نظر إليه بطرف عين، فارتعد الرجل ولم يعرف من هذا، حتى إذا قام ملك الموت من مجلسه فسأله الرجل، سأل سليمان عليه السلام قال من هذا؟ قال هذا ملك الموت. فارتعد وقال أنا لا أسكن في بلد فيه ملك الموت. قال ماذا تريد؟ قال مر الريح فلتحملني إلى أرض الهند. لأرض الهند في مكان بعيد. فذلك قوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. المهم أن الرجل ذهب إلى مكان ما في الهند، وبعد لحظات جاء ملك الموت إلى سليمان عليه السلام فسأله سليمان لماذا نظرت إلى الرجل ولحظته؟ فقال إن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند، فلما رأيته يعني، ولكن لما ذهبت إليه في المكان المعلوم وفي الوقت المعلوم وجدته ينتظرني هناك فقبضت روحه. يمكن الاستدلال مثلا بهذه القصة إنما تكون يدركه الموت ولا كنت في عروج مشيدة، برضو إيه لا مانع من الاستدلال بمثل هذا القصص الذي حتى إن صح إلى القائل من بني إسرائيل. وأنت لك مندوحة أيضا ألا تستأخر بهذا القصص، لا جناح عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوه ولا تكذبوه. هذه القصة التي نتعرض لها في درس اليوم من القصص الصحيح، وحسبك أن الإمام البخاري رحمه الله رواه في صحيحه، ومعلوم عند أهل العلم جميعا وهو إجماع بينهم أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. وهذه المكانة لصحيح البخاري منتشرة بين العوام برغم أنهم لا يعرفون لا من هو البخاري ولا يعرفون قدر صحيحه، بحيث أن الرجل إذا أخطأ في شيء وراجعوه يقول لك يعني إحنا غلطنا في البخاري. هذه كلمة دارجة، حتى أن بعض مشايخنا حدثني مرة أنه دخل يصلي المغرب خلف رجل فقرأ إلهكم التكاثر، يا ابن ألهاكم إلهكم، هو حفظها كده إلهكم التكاثر. فبعد ما خلصوا بيراجعوه كيف تقول هذا؟ قال يا أخي إحنا غلطنا في البخاري. قال لي يا ابني ده قرآن، هذا قرآن مش البخاري. فهذا يدل على مكانة الكتاب، والكتاب محترم، وإن الكتاب لأن الكتاب متين، وقد صنفه البخاري رحمه الله على أوثق الضوابط العلمية التي عرفت في على ظهر البصيرة. فيعني حسبك صحة أن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في كتاب الكفاية. قال صلى الله عليه وسلم تسلف رجل من رجل ألف دينار قال ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا، ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا، ائتني بوكيل قال كفى بالله وكيلا قال صدقت. نستفيد من هذا درسا ألا وهو تعظيم ذكر الله عز وجل. فإن الرجل لما قال ائتني بشهيد وهذا لا بأس به. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هو ده الحد الأدنى. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا في مرحلتين، في مرحلة أن أنت إذا تداينت مع رجل كتبت الدين، وهذا لا جناح فيه، لا جناح عليك فيه. والمرحلة الأخرى أن يأمن الإنسان أخاه، لا جناح عليه أن يترك الكتابة أيضا. فهذا لما ذكر اسم الله تبارك وتعالى فعظم رب العالمين، قال له صلاة. وقد روى الشيخان البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبصر عيسى عليه السلام رجلا يسرق. الحديث يقول إيه؟ أبصر، أي رأى بعينيه، أبصر عيسى عليه السلام رجلا يسرق، فقال له: أتسرق؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما سرق. دعين عينك. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري. ليه؟ حتى لا يحنث في هذا الاسم العظيم. يبقى انا الغلط غلطتي، انا الذي لم انظر وانا الذي لم ارى، واسم الله لا يحنث فيه. ومن حديث انس في صحيح ابن حبان وغيره قال صلى الله عليه وسلم: ان ايوب عليه السلام لبث في بلائه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد، وانفض الناس جميعا عنه ما عدا رجلين. وكان هذان الرجلان يذهبان إلى أيوب عليه السلام بانتظار، يزورانه على فترات متقاربة. فزاراه مرة ثم خرج، فقال أحدهما لصاحبه: ترى لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما، وإلا لماذا لم يرفع الله عنه البلاء وظل في هذا البلاء 18 سنة؟ فالصاحب الآخر المستمع لم يطق صبرا ورجع إلى أيوب عليه السلام وقال: إننا تحاورت مع صاحبي فقال لي: إنك أذنبت ذنبا عظيما، وإلا لماذا هذا البلاء الطويل؟ فقال أيوب عليه السلام: أنا ما أعلم شيئا من ذلك، غير أني كنت أخرج فأرى الرجلين يحلفان بالله على شيء، واحد يحلف إثبات والثاني يحلف بالنفي، فلا بد أن يكون واحد منهما كاذبا، لازم واحد يقول حصل والآخر يقول لا لم يحصل. قال: إلا أني كنت أخرج فأرى الرجلين يحلفان بالله على الشيء فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، لأنه لا يدري من الكاذب، من الذي سيحلف، فأكفر عنهما مخافة أن يحنث باسم الله أو أن يحنث في اسم الله. كفر عن ده وكفر عن ده، هذه الجناية اللي عملها أيوب عليه السلام، أي أنني ما أعلم أنني أذنبت ذنبا. طب ليه كفر عنهما الاثنين؟ حتى لا يحنث في اسم الله عز وجل. وهناك قصة ويعني صححها ابن عبد البر العالم الأندلسي الشهير، وإن كانت الأسانيد التي وقفت عليها هذه القصة لا تثبت القصة بها، هي أسانيد ضعيفة، ولكن يعني ابن عبد البر قال: روينا هذه القصة بأسانيد صحيحة. فابن عبد البر حافظ كبير، فلعله وقف على أسانيد لم أقف أنا عليها، إنما الأسانيد التي وقفت عليها لهذه القصة كلها أسانيد ضعيفة. تقول القصة أن عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جارية، فوطئ الجارية فرأته امرأته يطأ جاريته فغارت وجابت سكين وجات لعبد الله بن رواحة. كان عبد الله بن رواحة انتهى من حاجته، فقال: فعلت كذا وكذا؟ قال: لا. قالت: إن كنت صادقا الثالث يعني، لكن هي موافقة كما قلت في المعنى أبي هريرة عن عيسى عليه السلام وقال أمنت بالله وكذبت رسلي. فالحاصل يا أخواننا أن تعظيم اسم الله الذي قامت به السماوات والأرض ينبغي أن يملأ قلب كل مسلم. فإذا ناشدك رجل بالله عز وجل أن تفعل شيئا وكان في مقدورك أن تفعل لا تتخلف تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل يقول ائتني بشهيد ائتني بكفيل ائتني بوكيل، يقول كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا. قال صلى الله عليه وسلم أعطاه الألف دينار. انطلق الرجل يتاجر في البحر، في الموعد المعلوم اللي هو قال مثلا أنا سأقضي هذا الدين بعد شهر مثلا أو بعد شهرين أو عن ستة أشهر، في موعد معلوم كان بين الدائن والمدينة بحر. الرجل أخذ ألف دينار وانتظر بقى على المركب، ينتظر مركبا لم يجد، الريح شديدة والأمواج كالجبال، وأكبر سفينة الأزين الريشة في مثل هذا وقد تغرق وقد تنقلب. المهم تعطلت حركة الملاحة تماما وعجز الرجل أن يجد مركبا. وعلى الشاطئ الآخر الرجل صاحب الدين يسأل ألم تروا فلانا؟ يقولوا أيوه بيتاجر في البحر، أيوه إحنا شفناه في البحر. فقال الرجل رب جعلتك كفيلا ووكيلا، أكلني يعني أكلني باسمك؟ كان بيضحك علي وأساء الظن به، هو لم يأتي في الموعد المعلوم. طيب لو كان رجل مثلا لم يرى في البحر من أسبوع من 10 أيام من 15 يوم كان ممكن نجد له عذر، لكن لسه أمس يركب البحر والناس رأوه أمس يركب البحر، الذي منعه أن يأتي؟ كل هذا والرجل الآخر ينتظر مركبا لم يجد، ماذا فعل؟ طب يا رب أنا جعلتك كفيلا ووكيلا، ماذا يقول عني؟ يعني غررته باسمك وكبر عليه جدا ألا يجد مركبا. فلجأ إلى ما يفعله أهل الإيمان والتقوى الذين يعتقدون أن العبد إذا استقام على أمر الله عز وجل سخر له من أسباب الكون، فعمد إلى شيء لا يفعله أحد أبدا، إنه أتى بخشرة نقرها عمل فيها حفرة كده وضع 1000 دينار فيها وورقة منه إلى صاحبه، أنا معذور ولم أجد مركبا إلى آخره، ومسمر عليها زجج عليها، ثم رفع بصره إلى السماء قال رب جعلتك كفيلا ووكيلا، كما جعلتك كفيلا ووكيلا في أخذ المال جعلتك كفيلا ووكيلا على هذه الخشبة، فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. وقذف بها في البحر، ما عسى أن تفعل خشبة في أمواج كالجبال. المتصور أن هذه الأمواج تبتلع الخشبة، لكن العجيب كما ورد في بعض الروايات أن الخشبة كانت تسير ضد الأمواج، كانت تسير ضد الأمواج، كما قال الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فقذف بها في البحر وقال ربي أوصل هذا الدين إلى صاحبه. رجل على جانب الشاطئ الآخر ينتظر صاحبه، كفل الله عز وجل هذه الخشبة وكلأها بعنايته حتى وقفت أمام صاحب الدين تتأرجح، لا هي تمشي مع الموج لا جيئة ولا ذهابا، إنما هي واقفة. الكفالة يا أخوانا معناها الرعاية الكاملة. قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. فبعض الناس الذين يريدون تحصيل أجر هذا الحديث العظيم، لأن يبقى كتفك في كتف النبي هذا شيء عظيم وشرف بالغ، يبقى جنب النبي وأشار بالسبابة والوسطى كده إشارة إلى أن في متاخمة بينك وبينه. بعض الناس يريد أن يصل إلى هذه المنزلة، يوم يقول لك أنا عايز أكفل يتيم، يروح لأي جمعية خيرية ويعطي مبلغا من المال، لا، ليست هذه الكفالة التي بها تأخذ الأجر هذا. نعم الإنفاق على اليتيم ده جزء من الكفالة، إنما الكفالة الحقيقية أن تكون مكان الذي مات، مكان الوالد الذي مات، هي دي الكفالة. أنت عايز فعلا تصل إلى هذه، أنا أدلك كيف تصل. ابحث عن أسرة يتامى وكن لهم مكان الوالد الذي مات، تروح تسأل على الولد في المدرسة، وإذا مرض تأخذه على المستشفى، وإذا رأيته يلعب وعظته ونصحته وتتفقد أموره في البيت، حيث الولد يشعر أن أباه لم يمت. لأن من أعظم المصائب في حياة الأولاد أو في حياة المرأة أن يموت الرجل. الرجل ده لو أفت عظم على السرير، المرأة بتبقى محترمة ومحصنة وهو حي. الأب بيسافر، يترك البلد ويسافر إلى الخارج، يرجع في السنة شهرين، في السنة شهرين يجيب هنا مثلا 12 أشهر ويروح شهرين بس وهو غائب عن ولده. الأم لا تستطيع أن تكبح جناح الأولاد، دايما يتفلتوا منها ويشخطوا فيها ومش عارف إيه ويزعقوها ويكسروا كلامها. ثم تقول الأم للولد سأقول لأبيك، فالولد يخاف ولا آخر مرة، طب بلاش تقوليلي، أين هذا الولد أصلا؟ أين هو؟ رجل غائب 10 أشهر في السنة. لكن للوالد رصيد كبير في صدر الولد، عشان كده ممكن يتبجح باسم أبيه ويخفي اسم أمه. لما يروح السجل يقول لأمك اسمها إيه؟ يبقى منطعت كده وضارب بوز وزعلان ويعتبر إن اسم الأم عوض. إنما الوالد لا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ليه عبد المطلب مشهور ومعروف وله ذكر ونباهة؟ كانت قريش إذا أرادت أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم نسبته إلى جد غامض لا يعرف يقال له ابن أبي كبش. ابن أبي كبش لما راح رحلة الإسراء ورجع قال لهم أنا رحت للبيت المقدس ورجعت، قالوا له في ليلة واحدة؟ في ليلة واحدة. فقال أبو جهل لقريش انظروا ما يقول ابن أبي كبش. وحديث أبي سفيان في البخاري ومسلم لما راح إلى هرقل، وبعدين هرقل بقى إيه يعني نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر دعوته، فقال أبو سفيان وهو خالد من عند هرقل لقد أمر أمر ابن أبي كبش، فينسبونه لجد غامض. فهو الأب أو الجد يبقى له نباهة، الولد يفتخر به. ولذلك يعني شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه سنة الآباء، كل ما نبي يجي يقول لهم اعبدوا الله وعلى أنذر ما كان يعبد آباؤنا فيكفرون بالله عز وجل بسبب سنة الآباء. وربنا عز وجل قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كمان. فلو كان هناك مذكور أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل، لأنه في معرض تكثير الحظ على ذكره تبارك وتعالى. فالوالد هذا الوالد له جذور عميقة، فإذا مات الوالد فقد خسر الولد خسرانا كبيرا بموت هذا الوالد. ليه؟ لأنه لا راعي له. إحنا عندنا في مصر لما يكون واحد بيعمل أي حاجة كده يقول لك بيتعلم الزيانة فروس اليتامى. الزيانة هي الحلاء يعني، والحلاء الاسم الجميل مزين، هو اسمه مزين لأن أحسن ما تقول حلاء. فيقول لك إذا جاء حلاء لسه بيتعلم وهمش الفطل وراسه كده من فوق يقول لك بيتعلم الزيانة فروس اليتامى، إيه؟ ليس له والد يدافع عنه ولا يقول له لما فعلت هذا في ولدك. فأنت عايز تأخذ الكفالة الحقيقية؟ ننظر في الكفالة في هذا الحديث لما قال له كفى بالله كفيلا، فقد كفل الله عز وجل الخشبة فلم تبلعها الأموات، إنما كلأها ورعاها حتى وقفت أمام صاحب الدين. يبقى بقى أنا وكافل واليتيم كهاتين وأشار بالسبابة الوسطى. لو أنت عايز تاخد كفالة يتيم حقا، إما تتزوج بأرمل. أنا متأسف خالص إذا كان في نساء بيسمعوا الكلام ده هيضربونا بال ها؟ تتزوج واحدة أرمل عندها أولاد يتامى والكلام ده، وأنا عندي إحدى زوجاتي كذلك. وفتح الله عز وجل علي يعني من خزائنه من حيث لا أحتسب لما كفلت هؤلاء اليتامى. والله يا أخوانا هذه تجربة أنا أقولها، فتحت لي الدنيا على مصراعيها بعد ما كفلت هؤلاء اليتامى. مش هتقدر تعمل المسألة دي، ولا تقدر تبرم شغلاتك، ولا تقدر تقف زي البطل كده في وسط البتاع. خلاص يبقى أي بيت فيه يتيم أو يتيمين أو ثلاثة، يبقى أنت إيه تكون والدا مكان الذي مات. يبقى ترعى الولد وتسأل عليه والمريض توديه المستشفى في المدرسة تعمل بقى إلى آخره. أدي معنى الكفالة. وزيك البخاري روى هذا الحديث في كتاب الكفالة. أول حديث في كتاب الكفالة هو الحديث ده. المهم ان خشبه وقفت امام الايه؟ وقفت امام الرجل تتارجح لا تزيد لا تروح يمنه ولا يسر. الرجل بعد ما يأس قال لك يعني لا الرجل جه ولا اي حاجه، وكان في برد قارس، وهذا يدل عليه ايه؟ الامواج والرياح والعواصف والكلام ده. قال لك اخذها انا وعيالي استدفئوا بها، يعني لا فلوس ولا دفع كمان. اخذها وراجع البيت طبعا كاسح البال، السيء الظن بصاحبه ان هو لم يأتي في الموعد المعلوم. ذهب الى البيت، هات القدوم، ضرب الخشبه فنزلت الصوت. فتح السفرة اذا بالرساله انا عجزت عن اجل مركبا، وقد كما اخذت منك المال بوكاله الله عز وجل وبشهاده الله عز وجل، فاني رميت بهذا المال في البحر ايضا بكفاله الله عز وجل. خلص الرجل عرف ان صاحبه معذور والدين وصله. كل هذا والرجل يبحث عن مركب ليرد الالف دينار. ليه؟ لان الحقوق لا ينبغي ان ترد هكذا. يعني افترض ان البحر بلع الخشبه، طب صاحب الدين يبقى دينه على صاحبه ولا راح عليه؟ لا، يبقى دينه على صاحبه. كما اخذت المال مني هكذا يبقى لابد ان ترجعه هكذا ايضا. تمام؟ الرجل لجأ إلى إيمانه. دي مسألة إيمانية، رمى الخشبة في البحر ألف دينار في البحر، دي مسألة إيمانية بينه وبين ربه تبارك وتعالى. المهم الرجل فعلا بعد ما هلكت الأموال وجد مركبا، أخذ ألف دينار أخرى وذهب إلى صاحبه. قال له صاحبه: والله إني ما وجدت مركبا قبل هذا، وأنا بعتذر عن خلف الوعد، ليس بملكي أبدا. المهم فقال له صاحبه: هل أرسلت إلي شيئا؟ لم يقل له نعم أرسلت إليك، إنما قال له إيه؟ قال: سبحان الله، هذا أول مركب أجد. طب لماذا لم يصرح لصاحبه بأنه رمى بالخشبة في البحر؟ قال لك: أهل الورع يخفون ورعهم كأنه عورة. لأن هو اللي دفعوا إلى المسألة دي، دي مسألة إيمانية محضة. افترض إن الخشبة راحت في البحر، خلاص يا خلاص، لا من شاف ولا من دين. وهكذا كان سلفنا. يعني أحيانا والإمام بيقرأ صوته جميل وبتاع، هتلاقي الواحد عمال ينهنه، مش بينهنه، بينوح، يصرخ ورا الإمام. لا، سلفنا ما كانوا يفعلون ذلك. حسب الله يسر، معلش الله حسب الله. قال سلفنا لم يكونوا يفعلون ذلك. كان بيعمل ايه السلف؟ ايوب السختياني رحمه الله كان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وتاخذه العبره. فعلشان ما يبينش المسألة دي كان يقول: ما أشد الزكام، ويقعد ينف. وكان الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام الذي قال فيه مالك: لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. وجاء رجل من الأسفار الثوري يوما قال إني رأيت أن وردة خرجت من الشام إلى السماء. قال ويحك إن صدقت رؤياك فلقد مات الأوزاعي. فجاءه نعي الأوزاعي في مساء هذا اليوم. فالأوزاعي كان رجلا بكاء يقوم الليل فيبكي، حتى أن أمه كانت إذا يعني خرجت تتحسس مواضع السجود فتجدها رطبة من دموعه. طبعا كثرة البكاء يزبل جفن العين. يعمل إيه الأوزاعي عشان ما فيش حد يكتشف أنه يبكي بالليل؟ كان إذا أراد أن يخرج اكتحل، والكحل يعطي للعين بهاء ويشدها، والكحل سنة للرجال والنساء معا وليس للنساء فقط. قيل لمحمد بن سيرين إن فلانا إذا سمع القرآن صعق يغمى عليه، فقال ايتوني به أضعه على رأس جدار وسأتلو عليه القرآن، فإن سقط فهو صادق. ما يعود يمثلوا علينا وعياته وصرخوا وراءنا، طبعا احطه يقف على الجدار ده وهقرا عليه القران كله، اما شوفوا بقى هيقع على رقبته ولا لا، هتلاقيه ماسك في الجدار كده وبتاع. فكان ينكر على الناس اللي بياكلوا هذه الظاهره. وعائشه رضي الله عنها صح عنها انها قيل لها ذلك، في ناس يسمعوا القران يغمى عليه، قالت إن القرآن أكرم، إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه عقول الرجال. مش القرآن اللي أنت تسمعه يغمى عليك، إنما تسمعه يقشعر جلدك ويلين قلبك. هو ده القرآن زي الصحابة ما كانوا يعملوا. الصحابة كانوا أورع الأمة وأفضلهم، ومع ذلك لا نعلم صحابيا سمع القرآن فغشي عليه أبدا، أكرم من أن تنزف عليه قلوب الرجال. فالعادة أن أهل الورع كانوا يعدون الورع عورا، فكانوا يحاولون إخفاء ذلك. فصاحبنا هذا يقول له هل أرسلت إلي شيئا؟ الذي حركه الورع والإيمان في مسألة قذف المال في البحر قال سبحان الله، لا قال له لا لكان كاذبا، إنما قال له شيئا حقيقيا وحاد عن الإجابة عن السؤال. قال سبحان الله أقول لك هذا أول مركب ما وجدت قبله. فقال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيل. في رواية ابن حبان يقول أبو هريرة فلقد كنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أشد إيمانا من الآخر، الذي أعطى الألف دينار بلا مستند أم الذي رمى بالخشبات في البحر. يعني احنا لو هنعمل مقارنه مع فضل الرجلين جميعا نرى ان الذي رمى بالخشبات في البحر اكثر ايمانا، لان لم تجري العاده ان يلقي الرجل بالمال في البحر ويقول اوصل هذا الدين الى صاحبه، لان البحر اذا ابتلع الالف دينار راحت عليه خلاص، وقد تدركه ذنوبه. يعني الرجل ورع صحيح وتقي صحيح، لكن قد يكون الرجل اذنب ذنبا فيعاقب بهذا الذنب وان بعد العهد به. عثر محمد ابن سيرين يوما فسقط عن دابته قال اني لاعلم هذا، العقوبه دي، هذا بذنب اذنبته منذ 30 عاما. فبينتظر بقى العقوبه بتاعته. هذا يدل على ان ذنوب القوم قلت فعدوها، اي حاجه تدخل تحت العدد تبقى قليل مهما كانت. ولذلك ايه قال الشاعر من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرء نبلا ان تعد معايبه، لان اذا عدت كانت قليله، انما اللي ما يتعدش بها هو ده الكثير. فعندما يقول ويكون مستيقظا يقول انما عثرت بغلتي وسقطت من عليها بذنب عملته منذ 30 عاما فلا يزال ذاكرا له، فهذا دال على قلة ذنوب القوم فأحصوها. فنحن نتعلم من هذا الحديث دروس شتى، منها رعاية هذا القلب. إن القوم ما بلغوا إلا برعاية هذا القلب. واعلم أيها المسترشد أن الشيطان لا يرسل إليك سهما إلا وهو يريد قلبك، ما يريد شيئا إلا هذا القلب الذي هو مستودع الإخلاص والعقائد. طيب أنت تحذر وتحاول أنك أنت بقدر المستطاع تحمي هذا القلب. من عجب أن يصاب الإنسان في جوارحه، يجيله مغص، يجيله شلل، يجيله فشل كلوي كبد، يجيله صداع، يجيله ضغط، يجيله سكر، يذهب إلى الطبيب. ولو استدعى أن يذهب إلى آخر بقاع الأرض في سبيل طلب العلاج لا يقصر، وينفق الألوف المؤلفة في سبيل ذلك. أما إذا قسى قلبه يسمع القرآن لا يبكي ولا يقشعر جلده ولا قلبه، يسمع موعظة العالم لا تحرك قلبه، لا يحرك ساكنه، ولا يقول أين قلبي. يعني لا، هذا القلب اللي هو أغلى ما فيه نهمله هذا الإهمال، لا يزعجك أن هذا القلب لا يتأثر وتراه مدبرا كل يوم؟ الإنسان مد وفي معاصي، سبحان الله. ده اللي بيكون عنده مرض في القلب، مرض عضوي في القلب، بقاله مستشار في أمراض القلب وضغط الدم. أنت محتاج بقى مستشار في أمراض القلب وضغط الهم، محتاج واحد يكون أنت على اتصال به. حسن البصري عمرو بن ميمون رحمه الله كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، وكان عالما جليلا فاضلا. عفوا، ميمون بن مهران قال لابنه عمرو، وابن عمرو ايضا عالم جليل واحد الرواة الثقات الكبار، قال ميمون بن مهران لابنه عمرو: يا بني هلم بنا الى الحسن. حسن البصري الذي يشبه كلام الانبياء، حسن البصري يقول ايه؟ بيقول: يا ابن ادم، ترك الذنب اهون من طلب التوبه. ترك الذنب اهون من طلب التوبه. ليه؟ الاحتمال ما تتوبش، لا توفق الى توبه، او الاحتمال ان تتوب فلا يقبل منك، يبقى الذنب تركه اخف. وكان يقول في اهل المعاصي: انهم وان طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال، ان ذل المعصيه لا يفارق وجوههم، ابى الله الا ان يذل من عصاه. لا يغرنك النواكب والهيلمان اللي هم عايشين فيه، انهم وان طقطقت بهم البراذين، البراذين جمع برذون، وهو اجود انواع الخيل. انت عارف الخيل بيبقى في رجله من تحت حجر حديد كده يمشي طقطق بها على الارض. وان طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال، الهملجه نوع من الرقص، اللي هو البغل بقى لما يركبوا صاحبه يقعد يرقص بيه، مشيه كده بتاعت اهل الكبر. لجد بهم البراذين، فإن ذل المعصية لا يفارق لهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الحسن البصري طبعا مشهور جدا بالزهد والكلام الجميل كده. المهم يقول ابن مهران، قال لابن ابني: تعالى نشوف الحسن، يقول لنا كلمتين كده يرقق قلوبنا. المهم ده راح ميمون بن مهران وابن عمرو طرقوا الباب، خرجت الجارية. قالت: من؟ قال: ميمون بن مهران. قالت له: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ لسه عايش؟ فبكى ميمون وعلى نحيبه، فخرج الحسن البصري على نحيب ميمون، فلما رآه اعتنقه ودخل. فقال ميمون للحسن: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلم لي. قل لي حاجة تحرك القلب الغليظ ده، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ أصوم يعني نوع من العلاج. استلم لي يا أبا سعيد. قال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فسقط ميمون بكى حتى وقع على الأرض. شوف الآية: لا تقرع سمعك إلا وتجرح قلبك. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت. أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. فالمرء لما يدخل جهنم لن يرفع عنه أحد ولو رأى المعذبين يعذبون، فهذا لن يتسلى به. احنا بنقول في أمثالنا من رأى مصيبة غيره هانت مصيبته عليه. لما يكون مثلا في بلاء عام والناس بيموتوا بالمئات والعشرات، هذا الموت الجماعي يخفف عن أهل الميت المصاب. ليه؟ لأنه ليس المصاب الوحيد في الدنيا. عشان كده الخنساء قالت فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانه لقتلت نفس. الذي صبرها على مقتل أخيها هو أنها رأت أن في ناس كثرة مات. وقد قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اوعى تكون فاكر أن في جهنم لما تشوف أمم في جهنم أن هيخف عليك أنك شايفهم يعذبون، لا. هذا الخلق في الدنيا، خلق التأسي في الدنيا فقط، أما في الآخرة فهذا الخلق ينمحي بنص هذه الآية ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يبقى يجب على من يريد السلامة أن يلقى الله عز وجل سالما أن يكون له مستشار، مستشار فيما يتعلق بأمراض قلبه زي الحسد والكبر والبغضاء والقسوة والكلام ده، يعالجه ويداويه، فإن هذا القلب أولى من الجوارح كلها. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلب السليم وأن يخدم لنا وإياكم بالحسنى، له ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نشكر الفضيلة الشيخ على ما أفاض الله عليه، ونشكر حضوركم. الشيخ يعتذر عن إجابة الأسئلة نظرا لاختلاطه بموعد آخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى كل خير. ونشكر لكم حضوركم وتلبية الدعوة، وإلى أمسية قريبة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.